بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الممتحنة، ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها الإخوة، هذه الآية تأكيد لآية سابقة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الآيات أو هذه الآية الطويلة التي أكدتها الآية التي بين أيدينا اليوم: لقد كان لكم فيهم، في إبراهيم عليه السلام والذين معه، أسوة حسنة أي قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. بينت لكم أيها الإخوة أن في حياة المؤمن شيئين أساسيين من لوازم الإيمان: الولاء والبراء. الولاء والبراء، فما لم يوالي المؤمن المؤمنين، ما لم ينضم المؤمن إلى المؤمنين، ما لم يتعاون المؤمن مع المؤمنين، ما لم يحب المؤمن المؤمنين فلا ولاء له، وما لم يتبرأ من الكافرين، ما لم يبتعد عنهم، ما لم ينسلخ منهم، ما لم ينكر عملهم فليس مؤمنا. لا تكون مؤمنا إلا بالولاء والبراء، أن توالي أولياء الله وأن تبتعد عن أعداء الله. لا أقول لك أن تكون هجوميا، ولكن ابتعد عنهم. لماذا؟ لأن الماء الصافي العذب الزلال والماء الملوث إذا اختلطا من المتضرر؟ الماء الصافي، لأنه يتلوث. أما الماء الملوث هو في الأصل ملوث، يستفيد، تخف حدة تلوثه، أما الخطورة على الماء الصافي. فالمؤمن ما لم يكن نقيا، بعيدا عن الشبهات، بعيدا عن مزالق الشهوات، ما لم يكن بعيدا عن مواطن المعصية لا ينجو. لذلك لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. أن تؤثر إنسانا لئلا يغضب، لئلا يحزن على طاعة الله، إنك لست مؤمنا. لا تؤثر أحدا في طاعة، أما حينما تكون مطيعا لله لك أن تؤثر الناس جميعا بدنياك، إنك إن ضحيت بدنياك من أجل الآخرين فأنت تداريهم، والمداراة من أخلاق رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بمداراة الناس. أما أن تبذل دينك من أجل الآخرين فأنت تداهنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يداهن: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا تداهن لكن داري. رأس الحكمة مداراة الناس، بعثت بمداراة الناس. فالولاء والبراء يعني ممكن أن تنضوي في أي عمل، وأن تكون علاقتك مع أصحاب العمل علاقة محدودة بالعمل، أما العلاقات الحميمة، الزيارات المختلطة، الرحلات الطويلة، الشراكة الاندماجية مع أهل الدنيا، إنهم يلوثونك. فلذلك الولاء والبراء لا بد من أن توالي ولا بد من أن تتبرأ. الولاء أن تعطي لله وأن تمنع لله وأن تصل لله وأن تقطع لله وأن تغضب لله وأن ترضى لله وأن تعفو لله وأن تنتصر لله، هذا الولاء. والبراء أية جهة متفلتة غير منضبطة عاصية ينبغي أن تبتعد عنها، لأنها تؤذيك من دون أن تؤذيها، هي لا تتأذى هكذا هو، أما هي تؤذيك. إذا أخرجتك عن طاعتك حجبتك عن ربك، أنت كل قيمتك باتصالك بالله، كل ثمار الدين لا تقطفها إلا بالاتصال بالله. فإذا واليت أهل الدنيا وحملوك على معصية أو على تقصير أو على شبهة أو على مزلق حجبوك عن الله، حملوك على معصية فحجبوك عن الله، حينما تحجب عن الله فقدت كل ثمار الدين. هم في الأصل محجوبون، هم في الأصل منقطعون، لم يتأثروا إطلاقا، لكنهم جروك إلى ما هم عليه. لذلك لا بد من البراء ولا بد من الولاء. نعم. لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لله وحتى يبغض لله وحتى يعطي لله وحتى يمنع لله. فلذلك سيدنا إبراهيم موقفه سليم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أخواننا الكرام، أكثر المتفلتين، أكثر الساهين، أكثر الغافلين، ولاؤهم مرتبط بمصالحهم، وبراؤهم مرتبط بمصالحهم. يوالون أهل الكفر إن كانت هناك مصلحة بينهم وبينهم، ويتبرؤون من أهل الإيمان إن لم يكن منهم شيء يعود عليهم بالخير. فلذلك أحد خصائص المؤمن أن يوالي وأن يتبرأ، أن يوالي المؤمنين وأن يتبرأ من الكافرين. الآية اليوم: لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الحقيقة الأسوة الحسنة هي الدليل القطعي على واقعية هذا الدين، لأنه الدين أفكار. أما حينما ترى نبياً، إنساناً مثلك، بشراً مثلك، في أعلى مستوى أخلاقي، هو حجة علينا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إلا أن الناس اليوم ماذا يقولون؟ لمجرد أن تطلب منهم أن يقيموا شرع الله، يا أخي أنا ماني نبي، بيقول لك من قال لك إنك نبي؟ ولا واحد بالمليار ولا ذرة من ذرة غبار على نعل أحد الأنبياء، من قال لك إنك نبي؟ ولكن حينما نقول لا بد من أن نعطي حقنة لمريض، إن أعلى طبيب في الأرض يجب أن يعقمها، وإن أدنى ممرض في الأرض يجب أن يعقمها، في أشياء ثابتة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ما في أمور الاستقامة ما لها علاقة نبوة غير نبوة. إن أطلقت البصر سلكت في طريق الزنا، لأن كل خطوة تقود إلى أختها. أخي أنا ماني نبي، من قال لك إنك نبي؟ إنك مأمور أن تفعل ما يفعله الأنبياء، الأنبياء قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي أيها الإخوة الكرام، أقل مهمة جاء بها التبليغ، لكن أكبر مهمة جاء بها الأسوة. أنت أمام قرآن متحرك، الكون قرآن صامت، القرآن كون ناطق، أما النبي عليه الصلاة والسلام قرآن متحرك أبدا. فيجب أن نقتدي برسول الله، يجب أن نعرف سيرته، يجب أن نعرف سنته، لأن الله ما قبل أن الداعي حبه إلا بالدليل، والدليل اتباعه. نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة لنا وأسوة، وإبراهيم عليه السلام قدوة لنا وأسوة. لقد كان لكم، خطاب لنا، فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أجمل تعقيب هذا التعقيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكل الناس؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب لمن كان يرجو الدنيا من أسوته؟ فلان الفلاني ذو الحجم المال الفلاني. أهل الدنيا إذا دخلوا على رؤساء الدنيا، يعني مثلا كبار التجار، كبار الصناعيين، تلاقي انتهى، ذاب تعظيما لهم، لأنه هو هدف الدنيا. فإن رأى إنسان في الدنيا متفوق هو قدوته. يشرب الخمر ما مشكلة، لا يصلي، يريد أن يكون مثله. أنت لا تتخذ أسوة من بني البشر إلا في نطاق طموحاتك. إنسان طموحاته تجارية، من أسوته الحسنة؟ التاجر الفلاني. إنسان طموحاته صناعية، من أسوته الحسنة؟ الصناعي الفلاني. إنسان طموحاته علمية، من الدكتور الفلاني، يحمل بورد، يحمل أعلى شهادة في العالم، له 80 مؤلف، له شهرة واسعة. فأنت قل لي من أسوتك أقول لك من أنت. أنت تسعى لتقليد من؟ من هو الذي أمامك دائما؟ أنت لك شخصية، هي أنت، لك شخصية تكونها، وشخصية تكره أن تكونها، وشخصية تتمنى أن تكونها. الشخصية التي تتمنى أن تكونها من هي؟ إذا كانت هذه الشخصية من أهل الدنيا فأنت من أهل الدنيا، إن كانت من أهل الفن الرخيص فأنت من أهل الفن الرخيص، إن كانت من أجل، إن كانت هذه الشخصية لاعب كرة فأنت في هذا الحقل. النبي الكريم قال، وهو الله عز وجل قال عنه، وهو بالأفق الأعلى. أنت بأي أفق؟ الأنبياء لهم أفق، المؤمنون لهم أفق، أولياء الله لهم أفق. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. قل لي من قدوتك أقول لك من أنت، قل لي من أسوتك أقول لك من أنت. قد تجد إنسان يركب سيارة فارهة بدك حق 24 مليون، تلاقي داب، ليتني مثله. هكذا قال أهل الدنيا. لما خرج قارون بزينته قال الذين يحبون الحياة الدنيا، يريدون الحياة الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لك لا، نياله فوق الريح، إيده طايلة، بيلعب بالمال لعب، المال يعني لو طحن المال وأكله لا ينتهي. يعني عم يحكي وهو دايب دوبان. هذا من قدوته؟ أهل الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا تكونوا مؤمنا، صدقوني أيها الإخوة، لا تكونوا مؤمنا إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. لا تكونوا مؤمنا إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في مخيلتك. كيف كان يعامل زوجاته؟ كيف كان يعامل أولاده؟ كيف كان يعامل إخوانه؟ كيف كان يعامل جيرانه؟ كيف كان في بيته؟ كيف كان مع أصحابه؟ كيف كان يتنظف؟ كيف كان ينام يضع يده تحت خده الأيمن ويستلقي؟ كيف كان يدعو؟ كلما كنت مؤمنا جعلت النبي قدوة لك. لذلك الآية دقيقة جدا، الأولى والثانية والثالثة. آية النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن كنت ترجو الدنيا وزينتها لك قدوة غير النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت ترجو مناصب الدنيا ورفعتها لك قدوة غير النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت ترجو ملاذ الدنيا وشهواتها لك قدوة غير قدوة النبي، بدك صحن رأساً. أما إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وكان النبي الكريم وصحابته الكرام وأولياء الله العاملون هم قدوتك، فهنيئاً لك. لذلك الله عز وجل يقرر ويقول: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. يعني دخلت للبيت لقيت في مشكلة. طيب، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى زوجته عائشة رضي الله عنها، يعني أصابها ما يصيب النساء من الغيرة، فأمسكت طبقاً أرسلته السيدة صفية وكسرته، فقال عليه الصلاة والسلام: غضبت أمكم، غضبت أمكم. ما فعل شيء، يعني هذه المشكلة امتصها هكذا. أكثر الأزواج بعد أن يتزوج شو في عيوب بزوجته يلقيها على مسامعها من أجل أن يهدم الحب بينهما، شو في عيوب في أقربائها يلقيها على مسامعها. النبي ما فعل هيك، قالت له مرة: أتحبني؟ أو قالت له: كيف حبك لي؟ قال: كعقدة الحبل، عقدة ماكنة. فكانت تقول له من حين لآخر: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. أنت بإمكانك تقيم بيتك على أساس من الحب والوئام والود، وأنت الرابح الأول، وأنت الرابح الأول، وبإمكانك بحمق وبسفه وبعدم حكمة أن تجعل بيتك جحيماً. هذا يقال وهذا يقال. ممكن تنتقد لأتفه الأسباب، ممكن تتجاهل بعض الأغلاط فتعلو عند الناس. فالقضية قضية قدوة، يجب أن تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يتميز على أصحابه أبداً، وإذا لم تتميز على من حولك فأنت سيدهم، وأنت أحب الناس إليهم. فالعبرة أن المشكلة نحن في عيد المولد، نحن في شهر المولد، يجب أن نعرف سيرة النبي، ويجب أن نستنبط منها المواعظ والحكم، ويجب أن نجعله قدوة لنا وأسوة في كل شؤون حياته، لأنه الإنسان الكامل الذي حقق الكمال البشري كله. في إنسان واحد حقق الكمال البشري كله هو رسول الله. وما خلق الله بني البشر في الأصل إلا ليكونوا على شاكلة النبي، وليكون النبي قدوة لهم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أنت لا يمكن أن تتخذ النبي وصحابته الكرام قدوة لك إلا إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر أبداً. لا يمكن أن تتخذ النبي أسوة حسنة وقدوة لك إلا بشرط أن ترجو الله واليوم الآخر. لذلك هناك علاقة اسمها علاقة ترابطية. إن كنت ترجو الله واليوم الآخر فأنت حكماً تقتدي برسول الله، وإن كنت تقتدي برسول الله دائماً فأنت حكماً ترجو الله واليوم الآخر. أنا أطمئنك، كل واحد منا يتبع النبي في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته وفي إقامته وسفره، في سروره وفي حزنه. كل واحد منا يفعل ما يفعله النبي فهو حكماً وقطعاً ممن يرجو الله واليوم الآخر. وإذا كنت ترجو الله واليوم الآخر فأنت قطعاً تتخذ النبي أسوة لك. هذا شيء أساسي. قلت أنا شيئان أساسيان، البراء والولاء والقدوة. الآن هي موضوعات كبرى في الدين، هي ركائز الإيمان. فلان مؤمن، أنت إذا قلت فلان مهندس لا يعلم ما المثلث، لا يعلم ما الخط المستقيم، لا يعلم تحمل الإسمنت، مستحيل، هي بديهيات الهندسة. إذا قلت إنسان يحمل لسانس لغة عربية لا يعلم ما حركة الفاعل، بيكون كذاب. حركة الفاعل لا تعرفها؟ إنسان يحمل لسانس رياضيات لا يعرف الضرب والجمع والتقسيم والطرح، مستحيل. هي بديهيات. بديهيات المؤمن الولاء والبراء، بديهيات المؤمن الأسوة الحسنة. من أسوتك؟ من قدوتك؟ تقلد من؟ تتجه أنظارك إلى من؟ تعظم من؟ تذوب أمام من؟ المؤمن الصادق إذا قرأ شيئا عن رسول الله أو عن صحابته الكرام تذوب نفسه إعظاما لهؤلاء الرجال. أما أهل الدنيا، لاعب الكرة الفلاني، الممثل الفلاني، المغني الفلاني، ذائبون في حبهم. قل لي من تقتدي، بمن تقتدي أقول لك من أنت. هذه الآية الأولى. ومن يتولى، يتولى عن أن يكون النبي قدوة له، يتولى أن يدير ظهره لهذه السنة ولهذه السيرة ولهذا الإنسان العظيم، فإن الله هو الغني الحميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا أبدا. ومن يتولى، يتولى عن أي شيء؟ يتولى عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له. الآية هنا يتولى عن أن يكون إبراهيم عليه السلام ومن معه قدوة له في الولاء والبراء. هو إذن يوالي الكفار ويبتعد عن المؤمنين. تولى عن أن يكون هذا النبي العظيم قدوة له، خير إن شاء الله. فإن الله هو الغني الحميد، غني عنك وعن ولائك وعن برائك، وغني عن طاعتك، وغني عن عملك. ومع أنه غني عنك لا يعاملك إلا معاملة تحمده عليها. هي معنى غني حميد. إذا واحد غني عن الآخر قد يسيء إليه. غني عنك ولا يعاملك إلا معاملة تحمده عليها، مو غني منتقم، غني حميد. هو مستغني عنك. الأيام الإنسان بيخدمك له علاقة معك، له مصلحة معك. أما واحد يخدمك وما له مصلحة معك أبدا، شغلة كبيرة كثير. إنسان يقدم لك كل شيء وهو غني عنك، هي بطولة. هي أكثر الناس بالحاسة السادسة مصلحته مع فلان، تلاقي في احترام، في إكرام، في مداراة، في مودة. أما متى تكون المودة في أعلى مستوياتها؟ المودة والإكرام إذا كنت غنياً عنه، غنياً عنه وتقدم له كل شيء. هذه أخلاق الله عز وجل. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. غني لكن لا يعاملنا وهو غني عنا إلا معاملة نحمده عليها، نحمده عليه. أيها الإخوة، مرة ثانية وقد ذكرت هذا في الدرس الماضي، أن عداوة المؤمن عداوة طارئة لا عداوة أصيلة. المؤمن الصادق إنساني، رباني وإنساني. رباني يستمد كل توجيهاته من الله، ما في عنده مصدر آخر آمر، لا في تقاليد ولا عادات ولا لباقة ولا أدبيات ولا اجتماعيات، هي كلها كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. يتحرك وفق توجيهات الله. لذلك في بعض الأحاديث إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء أو فاصنع ما شئت. الحديث يفهم فهم وله فهم آخر. من بعض معاني هذا الحديث يعني إذا كنت لا تستحي من الله في هذا العمل فعله ولا تعبأ بأحد. يعني مثلا لو إنسان له زوجة لا تنجب أو زوجة مريضة، هو يستحي أن يتزوج بأخرى، وهذا شيء من حقه، إلا أنه بدأ يمنة ويسرة، صلوا علاقات وصلوا عشيقات، أما اجتماعياً له زوجة واحدة لا، تزوج امرأة ثانية وفق منهج الله وكن مستقيماً. شيء آخر، أي شيء إذا كان الله راضياً عنه افعله ولا تعبأ بأحد. إذا لم تستحي من الله في هذا العمل، إذا كان وفق منهج الله افعله ولا تعبأ بأحد. أما أن نعصي الله سراً من أجل الحفاظ على مكانتنا أمام الناس، هذا شرك، هذا شرك كبير. فلذلك ليس في حياة المؤمن عداوة دائمة، عداوات المؤمن طارئة. المؤمن لا يكره أحداً، إن كره الكافر كره عمله فقط، عمله فقط يكره، حقد ما في عنده. الحقد من صفات المقطوعين عن الله، الأحقاد الدفينة من صفات غير المؤمنين، الأحقاد الثابتة من صفات المتفلتين. أما المؤمن لا يحقد. أما النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بشقاء الكافرين، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. يعني إذا واحد شخص وجه لك كلمة قاسية أو دفعك بصدرك وأتيح لك أن تنال منه، قد تفعل فيه الأفاعيل. أما أن يذهب النبي إلى الطائف وأن يكذب وأن يسخر منه وأن يضرب، ثم يأتي جبريل ليقول له لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين، يقول لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. أنت عندك إمكانية أن تحب الكافر، أن تحبه لأنه إنسان، وأن تكره عمله لأنه كافر. هذا حال المؤمن، ما في حقد. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يقربه من الله، يعفو ويصفح ولا يحاسب، حقد ما في ذلك. وهذا من أخص خصائص المؤمنين. يعني مثلا إنسان يرتكب كل المعاصي جهارا، رأيته في المسجد تائبا، إن لم تشعر أنه أقرب الناس إليك وأنك تتمنى أن تقدم له روحك فلست مؤمنا. قبل يوم كان شارب خمر، منحرف الأخلاق، مغتصب أموال ليست له، فلما رأيته تائبا منيبا، إن لم تشعر أنه أقرب الناس إليك، إن لم تتمنى أن تعطيه كل شيء فلست مؤمنا. هكذا المؤمن. لهذا قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عكرمة بن أبي جهل من ألد أعداء رسول الله، ناصبه العداء 20 عاما، ولما دخل النبي مكة أهدر دمه ولو تعلق بأستار الكعبة، ثم إنه جاء تائبا مسلما فصار أقرب الناس إلى النبي. وفي بعض المعارك نزل عن فرسه ودخل بين صفوف الكفار، فقال له سيدنا خالد ارأف بنا يا عكرمة، قال له دعك عني يا خالد، لك مواقف مع رسول الله أنا أكفر عن ذنوبي السابقة. إنسان عنده من الحقد ما لا سبيل إلى وصفه، يقول آه لولا أطفال صغار أخشى عليهم العنت، لولا ديون ركبتني لا أطيق سدادها لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. هذا نفسه حينما أسلم قال عنه عمر: دخل عمير والخنزير أحب إلي منه وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. هذا المؤمن ما بيحقد أبدا، بيتألم من عمل الكافر، بيتألم من الكذب، بيتألم من أكل المال بغير حق، بيتألم من الكبر. أما حينما تؤمن انتهى الأمر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هلأ بناء على هذه الآية لا تيأس من هداية أحد. والله أيها الإخوة، أناس كثيرون في عمر هذه الدعوة، هذه الدعوة عمرها 20 عاما، أناس كثيرون أكثر من 20 أو 30 إنسان، يقول بعضهم لي: أستاذ ليس هناك معصية تعرفها إلا ارتكبتها، شرب خمر، على زنا، على قمار، على ارتياد نوادي ليلية، على إنكار، ثم لما تاب إلى الله توبة نصوحة صار كالملائكة. لا تيأس، لا تيأس من هداية أحد أبدا. المؤمن نفسه طويل، وحينما ترى إنسانا متفلتا بعيدا شتائها شاردا قد عاد إلى صف المؤمنين وانضوى تحت لوائهم وأحبهم وتاب إلى الله، يدخل على قلبك من السرور ما لا سبيل إلى وصفه. لا تيأس. عندي عشرات بل بضع عشرات من الحالات، إنسان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إنسان مسرف على نفسه في المعصية، الصلح بلمحة، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. يعني أجمل شيء قاله النبي في هذا الموضوع، قدم صورة أنه إنسان يركب ناقته يقطع بها الصحارى عليها زاده وشرابه، أراد أن يستريح قليلا، جلس تحت ظل نخلة ليستريح، فأفاق فلم ير الناقة وهو في قلب الصحراء، أيقن بالهلاك، جلس يبكي ثم يبكي ثم يبكي إلى أن أدركه النعاس، فنام فأفاق فرأى الناقة، من شدة فرحه اختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، لا أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. هذا وصف النبي، أنت حينما تتوب إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال لبيك يا عبدي، إذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، أما إذا قال العبد يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الله منك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب الله إليك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة. هذا وصف النبي، حديث صحيح. يعني الله ينتظر منك بادرة، ينتظرك يا داود لو يعلم المعرضون، انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي بالمعرضين فكيف إرادتي بالمقبلين؟ أنت مطلوب، مطلوب لرحمة الله، الله ينتظرك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إلى متى؟ فوا خجلي منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعونا نجيبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ أي عبدنا ما قرأت كتابنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يعني هذه الآية الكريمة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إلى متى؟ لما لا تتوبوا توبة نصوحة؟ لما لا تصطلحوا مع الله عز وجل؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. كلمة والله قدير، الإنسان مهيأ للهدى، مصمم ليهتدي إلى الله، فطرته تدعوه إلى الهدى، عقله يدعوه إلى الهدى، واقعه يدعوه إلى الهدى، النقل الصحيح يدعوه إلى الهدى. أحياناً تنشأ مشكلة تضطره إلى الهدى، فأنت لا تيأس، مهما رأيت عداوة وانحرافاً وبعداً وتفلتاً واستخفافاً واستهزاءً، كن حليماً، كاد الحليم أن يكون نبياً، الحلم سيد الأخلاق. في شيء آخر دقيق جداً، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يعني إنسان غير ملتزم، لا يصلي، لا يغض بصره، لا يتحرى الحلال في دخله، لكنه لا يعادي المؤمنين، لا يسفههم، لا ينتقص منهم، لا يطعن فيهم، يقول والله أنتم أحسن مني، بس أنا ما لي أدرى أمشي مثلكم. له موقف ود، موقف إكبار، موقف مسالم الحد الأدنى، لا يفكر أن ينتقص من المؤمنين ولا أن يطعن بهم ولا أن يعاديهم. قال هذا لا بد من أن تحسن إليه، من أن تصله. في نقطة دقيقة جدا، مجموعة ممن يعملون في فن رخيص في بلد عربي تابوا إلى الله واستقاموا على أمره وصلح أمرهم، زميل لهم طرق بابهم فاستقبلوه، عاش معهم، رأى من إخلاصهم، من استقامتهم، من طهرهم. إنسان التائب إنسان آخر حقيقة، لما الإنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، التعبير الدارج يعني قلب 180 درجة، كان له ميول، كان له اهتمامات، كان له أصحاب، صار إنسان آخر. فهذا إنسان، إذا أنت لك صديق قديم، أنت الله هداك وتاب عليك وقربك وأكرمك وفتح لك قلبك، نور لك عقلك وتجلى على قلبك وأسعدك ووفقك. طيب زارك صديق قديم متفلت، إذا ما استقبلته وأكرمته وأطلعته على حالك الجديد، كيف تغريه بالهدى؟ طيب واحد ما عم يعاديك، قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا قاتلك ولا هاجمك ولا انتقدك ولا سفهك ولا حقد عليك، ولا بالعكس قال لك أنت أحسن مني، أنا مقصر، أنا ما عندي إمكان يكون مثلك، الله يتوب علي. طيب هذا إنسان طبعاً غير ملتزم، هو هذا يجب أن تصله، أن تكرمه، أن تعينه على الشيطان، أن تكون عوناً له على الشيطان، لا أن تكون عوناً للشيطان عليه. جافيته، ابتعدت عنه، خاصمته، هاجمته، انتقدته، وبخته، صغرته أمام الناس، قلبته إلى عدو، غلط هذا. وهو عم يعاديك موضوع تاني. ما عم يعاديك؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يعني بيكون أخين بالبيت، أخ ملتزم أخ متفلت، بس متفلت ولسانه مضبوب، أنت فاسق أنت كافر أنت كذا، زدته كفرا وفسوقا وعصيانا. لا، محترمك لك هيبة عنده، إيه أنت تغاضى عن بعض أغلاطه، أحسن له، اجلس معه، أنسه، بين له، خدمه أحيانا، تملك قلبه. لن يفتح القلب قبل القلب، لن يفتح العقل قبل القلب. إن فتحت قلبه بإحسانك أصغى إليك، فتح عقله لبيانك. إن فتحت قلبه بإحسانك فتح عقله لبيانك. فالدعوة بدها حكمة بالغة. إنسان مؤنس، عفو، لطيف، حكيم، لا يرفض الناس، لا يستعلي عليهم، ليس فوقهم، لا يملي إملاء، يحاور حوارا. بالحوار في كرامة، بالإملاء في استعلاء، في موقف متغطرس بالإملاء. كثير مؤمنين أنا أعرف هذا كثيرا، لما تاب رأى نفسه فوق الناس، بدأ يعمل حاله وصي على الناس ويوزع ألقاب، وهذا فاسق وهذا لجهنم آخرته. مين أنت؟ أنت عليك أن تكون أخا كريما لكل الناس. الآية دقيقة جدا، المسلمون لا يطبقونها. المسلمون أحيانا يعادون أناسا مؤمنين مثلهم، لا لشيء إلا لأنهم من جماعة أخرى. كم هم متخلفون؟ لا لشيء إلا لأنه من جماعة أخرى، وكأن الإسلام جماعات جماعات جماعات. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تكونوا لهم بررة، أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، أن تكونوا منصفين معهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنسان يخطط لإطفاء نور الله، يخطط للإفساد بين المؤمنين، يخطط لتفلت المؤمنين من دينهم، يخطط لإضعاف المسلمين، هذا لا ينبغي أن تعطيه ولاءك. لا، أكثر شبابنا يذهب لبلاد الغربيين، كل علمه وثقافته وذكاؤه واختصاصه يضعه على طبق من ذهب ليقدمه لأعداء الأمة. أين ولاؤك للدين؟ يعني تغريه بعض الأمور، تغريه حياة راقية بمفهوم العصر، لك بيت رخيص، مركبة رخيصة، بلاد خضراء، كل شيء موجود، علاقات واضحة جدا، يضع كل خبرته وكل علمه وكل إمكاناته في خدمة أعداء المسلمين. هؤلاء الذين يقاتلوكم ويخرجوكم من دياركم ينبغي لا أن تواليهم ولا أن لا تكون وأن تكون في خدمتهم. الملاحظ أننا في الولاء والبراء ما خرجنا عنه من أول آية، وهي قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ورحمة. يعني هو المؤمن إذا كان راقي في معاملاته برقيه وذكاؤه وحكمته وطيب نفسه وكرمه يجلب هؤلاء الحياديين. في بالمجتمع ثلاث أصناف، مجتمع مؤمن ومجتمع كافر، وفي فئة حيادية لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مع شهواتهم بس ما في عنده موقف معادي من المؤمنين ولا في عنده موقف معادي للكافرين. فحكمة المؤمن وذكاؤه وإنصافه وإحسانه تجعل هذا الحيادي ينضم للمؤمنين، وحمق أحياناً غير حمق الإنسان المقصر وعدم دقته في كلامه يجعل هذا الإنسان ينضم لهؤلاء. فأنت في شخص حيادي، كل حكمتك يجب أن تكون من أجل أن تضمه إليك. أما إذا قيمت تقييم سيء وقسوت عليه في القول ونبذته انضم للآخرين للطرف الآخر، في طرف ما بيغير، هناك طرف الكفر يعني مترسخ فيه هذا لا يغير، وفي مؤمن نحن جهودنا كلها مع الطرف الحيادي هذا اللي لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. هذا إذا كنت أنت حكيماً كاملاً منطقياً عميقاً في تفكيرك، لطيفاً في معاملتك، سخياً في إنفاقك، تستطيع أن تجلب هذا الطرف، هذا الإنسان الحيادي إليك. إذاً هناك نهي وهناك عدم نهي، لا ينهاكم إنما ينهاكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ظالمون لأنفسهم. إذن نخلص من هذا الدرس إلى أن من أخص خصائص المؤمن الولاء والبراء والاتباع، الولاء والبراء والاتباع، أن تتبع النبي الكريم في أوامره وأن تنتهي عما عنه نهى وأن تقلده في سيرته، وأن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكافرين، وألا تكون سبباً في فتنة كافر، ألا تعطي الكافر حجة فيكفر بسببك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وكل ما في القرآن الكريم يجب أن تبعده عن مناسبة وروده وأن تعممه على كل العصور والأمصار، هي نماذج متكررة. أحياناً الإنسان يقرأ القرآن بعقلية خاصة أن هذا كتاب الله حدثنا عن شيء وقع بعهد النبي وانتهى الأمر، قلبه إلى كتاب تاريخ. هذا كتاب أمرنا الله أن نقرأه وأن نتعبده به، هو يمثل كل حالات المجتمع، في مؤمن ملتزم، كافر مترسخ في كفره، في حيادي، هذا الحيادي بذكاء المؤمنين وحكمتهم وإكرامهم له وتواضعهم وإنصافهم يضمونه إليهم، وبتصرفات غير ملتزمة، بكبر، باستعلاء، بألفاظ قاسية يحملونه على أن ينضم للطرف الآخر. فكل واحد يجب أن يسعى لتقريب المؤمنين، لتقريب هؤلاء الذين بين بين إليه بإحسانه وإكرامه ومنطقه وتسامحه حتى ينتشر هذا الحق بين كل الخلق. والحمد لله رب العالمين.